وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة الزمر سبحانك يا رب الله بين الكاف والنون سبحانك يا رب نعم نعم يا أستاذ وأما الذين آمنوا الله يزيدك منه يا رب ايه اللي عامل هم فيه دي يا عم الله الله نعم تعاليك تسجد الله اللهم صل على النبي. وحدوه. لا اله الا الله. اللهم صل على النبي. الله الله الله. اسمع ثاني وانا اقول لك تبع لي. عليك. قلت الشيخ معلي. خليل الله. من بلد الشريف. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. لا اله الا الله. اللهم صل عليه. ذلك مثله عليك من الآيات والذكر الحكيم. نعم عليك. صلي عليه. الله يزيدك من خمول يا عم. إن مثل عيسى السلام عليه الصلاة والسلام. خلقه من تراب. الله عليك. حلو. نعم. أنا القدرة. عليك. ذلك نزله عليك من الآيات صلى على النبي. صلى وسلم وبارك عليك يا حبيبي. الله الله الله. ما في حجاج غلط عليك. الحق من كمان برضو النت غلط عليك. الحق من ربك. نعم. الحق بربك فلا تكن من الممترين. الله الله الله الله الله الله يا مولانا. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالى. عليك. نحلفت عليك. السلام. قلت تعال. نحلفت عليك. فمن وحدوه. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. فقل تعالوا قل تعالوا اللهم صل على النبي. ربنا يزيدك من فضل يا رب. الله الله الله جوز ده حسن اسمع عليه وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. يا رب الله يلعنهم لعنهم الله الله يلعنهم. إن هذا لهو القصص الحق. نعم الله أكبر. نعم عليك ادفع عليك سبحان الحق. وما من إله ساعتك دي يا مولانا. الله اكبر. اللهم صل على النبي. ثاني والنبي يا عم ساعتك دي متع الناس. شعر جودك يا رب. الله يا رب. يا سلام. الله اكبر. عليك يا شعر. الشعر جودك يا رب. لست عليك. وإن الله لهو اللعين الحكيم. اللهم صل على النبي ولا اله الا الله الله يستر. ان هذا لهو القصص الحق وما بدلاه من مرة وان الله لهو الله يكرمك. يا سلام. الله عليك عظيم جدا. الله يفتح عليك. جميل من جميل يا عم. الله يفتح عليك. اللهم صل على النبي. اللي ذا وعي برضه لو النبي تفرزينه. اللهم صل على النبي. الله الله الله الله. فإن تولوا Thank you. عليك عليك يا مولانا صلى على النبي والله عليك فتح من الله الله يفتح عليك الحمد لله يا رب يزيدك يا رب اللهم صل على النبي الله يا قرآن قرآن طعم لذيذ الله يفتح عليك الله يفتح عليك الله يفتح عليك اللهم زيدك يا رب يا رب يعيدنا عنه يا رب يا رب النبي عليه قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة عليك يا عم ياتي النبي عسل يا بطع عسل خير نفتح عليك النبي من عند الله يا عم الله يزيدك الله اللهم صل على النبي يا حلاوة الله نعم لا مغضب إلا الله ولا عليك يا عم. حول قوة الله بالله. لا إله إلا الله. افتح عليك. الله الله الله الله. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا الله الله. نعم. يا أهل الكتاب بما تحاجون في إبراهيم وما عليك. اللهم صل على النبي. يا سلام. اللهم صل على النبي. أفلا ترقبون. نعم. أفلا ترقبون. يا من حج التعليق. لا لا لا كده 100 100.